بعون الله وتوفيقه نستأنف جلسة أسبوعية نتدارس فيها علم أصول الفقه، هذا العلم الشريف الجليل الآتي ذكر التنويه به وشأنه ومكانته بين العلوم الشرعية. المقام مقام شكر على فضل وتوفيق إلهي جليل أنساقنا وإياكم لمثل هذا المجلس في رحاب بيته الحرام، فنعمة عظيمة والله لي ولكم، وتوفيق إلهي كبير يحيط بي وبكم أن جعلنا الله تعالى جالسين في حلقة من حلق العلم في رحاب بيته الحرام. فإذا كانت الأمة كافة تقصد بيت الله العتيق ويأتون إليه من كل فج عميق يشهدون عبادة يتقربون بها إلى ربهم، فهم بين طائف ومصل وراكع وساجد ومعتمر وحاج وذاكر لله تعالى وقارئ للقرآن، فليس كل أولئك بأوفر حظا منا معشر طلبة العلم. يا من انثنت ركبهم في حلق العلم يتدارسون كتاب الله ويتلونه ويتعلمون أحكامه، وهم بين ذاك وذاك يتقلبون بين أفانين الشريعة وعلومها، يتدارسون المسائل ويتعلمون الأحكام ويتفقهون في دين الله. فطلب العلم ليس مجرد أمل شريف عظيم يؤجر عليه صاحبه، ولا هو فقط بالمرتبة العظيمة التي أعلى الله عز وجل مكانة أهلها بين العباد وخصهم بشرف عظيم يوم التناد، لكنه فوق ذلك كله عبادة. طلب العلم في ذاته عبادة يؤجر بها صاحبها، ولذلك قلت إن الطائفين والقائمين والركع السجود القاصدين بيت الله الحرام ليسوا بأوفر حظ منا لأجل التعبد لله. فإذا كان أحدنا ها هنا حول سارية يتحلق قد ثنى ركبته أخرج قلمه وورقته وجلس يحفظ من المسائل ويسطر من الفوائد ويقرأ من المتون وكتب العلم ما كتب الله له، ليس بالخاسر أجرا وصاحبه حول الكعبة يطوف في المطاف والآخر يسعى بين الصفا والمروة، لأن كل أولئك متعبد لله وطالب العلم واحد من أولى. وعندما نذكر بهذا فإنه يحسن بها أن نتذكر وأن نذكر بأن هذه نعمة أن يسر الله عز وجل لنا أسبابها وفتح لنا أبوابها، فما كل من جلس هاهنا ابتغى أجرا حصله، ولا من قصد أمرا عظيما بكل سهولة ناله أيضا وتيسرت له أسبابه، لكنه محض فضل وتوفيق من الله عز وجل. فحري بنا أن نستشعر مثل هذا المعنى وأن نتلمحه، وأن أحدنا إذ جلس في مثل هذه المجالس وغيرها يبتغي علما ويطلب منزلة رفيعة في منازل العلم فإنه عابد لله. ولذلك صح عن الإمام الزهري محمد بن شهاب رحمه الله صح عنه قوله ما عبد الله بمثل الفقه في الدين، يقصد أن التفقه في الدين في ذاته عبادة، بل بالغ رحمه الله حتى قال ما عبد الله بمثل الفقه في الدين، يقصد رحمه الله أنه لن يطلب عبد عبادة أرفع درجة ولا أسمى مكانة من التفقه في دين الله. ليس يقصد أن التفقه في دين الله أسمى مرتبة من الصلاة والصيام والزكاة وسائر أحكام الإسلام وأركانه، لكنه يريد أن تلك وهي أركان الإسلام وأمهاته العظام وأركانه الكبار لا يؤتى صاحبها إليها، لا يتأتى لصاحبها الوصول إليها إلا بالعلم. فإذا كانت أحكام الشريعة وأصولها وفروعها والعبادات التي يقرب بها العبد إلى ربه متوقفة على حصول العلم بها وتمام العناية بها، فإن ذلك يدل على شرف عظيم للعلم ومسلكه وأصحابه. ليس المقام أيها الكرام مقام تعداد لفضل العلم وشرفه وما أعد الله لأهله، لكنه مقام تذكير بنعمة يسر الله عز وجل لنا أسبابها وفتح لنا سبلها وأبوابها، واختارنا من بين كثير من عباده ممن تنقضي أوقاتهم وتتصرف أعمارهم على غير هدى ولا سبيل علم ولا دراية ولا قربة من الله عز وجل. استشعروا رعاكم الله أن أحدكم إذ جلس هاهنا مثل هذا المجلس أن أناسا كثيرين فرموا مثل هذه الخيرات والبركات قصدا أو بغير قصد، لكن تذكر هذه اللحظة التي تجلس فيها في رحاب بيت الله وفي أروقة المسجد الحرام تطلب علما وتتعلم مسألة وتتفقه حكما من أحكام الشريعة تذكر في الوقت ذاته أن عددا كبيرا من الخليقة لا زال تاعها، إما مضيع حظ نفسه بفوات واجب أو بمواقعة معصية أو بانغماس في محرم، فمن الذي عصمك وتركهم؟ ومن الذي سلك بك هذا السبيل وحرمهم؟ فهو فضل إلهي وتوفيق رباني يستدعي منا استشعارا وحمدا وثناء متتابعا. فلله الحمد أولا وآخرا وظاهرا وباطنا، له الحمد سبحانه وتعالى على ما أولى من النعم وأسبغ من الفضائل والخيرات والكرم، ونسأله سبحانه أن يوسعنا شكر هذه النعم التي أنعم بها علينا وعلى والدينا، وأن نعمل صالحا يرضاه ربنا، وأن يدخلنا برحمته في عباده الصالحين. والمقام ذاته أحبة الكرام هو مقام شكر وثناء ودعاء لمن كان سببا في مثل ترتيب هذه اللقاءات ومجالس العلم وحلقه في رحاب بيت الله الحرام. إدارة التوجيه والإرشاد في المسجد الحرام مشكورة، وهي تمثل الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، وعلى رأسها معالي الشيخ الدكتور الأستاذ عبد الرحمن السديس وفقه الله، الذي ما فتئ يحرك مجالس العلم ويسعى في هذا الحراك العلمي الشرعي المبارك في أروقة المسجد الحرام، ويذكر وفقه الله في كل آن أن هذا توجه سديد من ولاة أمر هذه البلاد إحياء لرسالة المسجد الحرام وإعادة لدوره المناط ورسالته التي عبق بها عبر التاريخ الطويل، يكون منارة كما أراد الله جل جلاله لما قال إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين. فحق كل قاصد للبيت الحرام طائفا أو مصليا أو معتمرا أو حاجا أو عابرا، حقه أن يجد من حظه من الهداية ما قصده وما أتى إليه من أجله، وما الهدى إلا المبثوث في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وذلك كله علم الشريعة الذي يتناثر أهله وحملته ورافع لوائه بين أروقة وسوار هذا المسجد الحرام المبارك. فالمقام مقام شكر وحث ودعاء لمن كان سببا في مثل هذا، أن يعظم الله لهم الأجر والثواب، وأن يكتب لهم عظيم ما قصدوا في تحقيق مثل هذه المطالب العظيمة. هذا المجلس مستفتح للقاءات متتابعة بعون الله، آثرت أن يكون لقاؤه الأول الذي بين أيديكم الليلة متناولا لرؤوس من المسائل التي نستفتح بها إضاءات تريد لنا الدرب في ما نستقبل من لقاءات ونرتسم فيها معالم نمشي بها على خطى واضحة. هذا المجلس يراد له أن يكون مجلسا يتدارس فيه الجالسون مسائل علم أصول الفقه، وسيأتي عما قريب ذكر حقيقته وماهيته وما يتعلق به. لكن هذا العلم، أعني أصول الفقه، من العلوم التي يعز على أصحابها تحصيلها إلا بجهد وتعب ومشقة، وذلك لسمو مكانته وارتفاعه بين رتب علوم الشريعة نظرا إلى شريف مقصده وعظيم مأخذه بين أدلة الشريعة وأحكامها. لكننا إذ نتحدث عن هذا يجدر بنا ألا نتجاوز نقطة هي من الأهمية بمكان، وحري بنا أن تكون أولى النقاط التي نستفتح بها الحديث في مثل هذا المجلس الذي نسأل الله تعالى أن يعمه بالبركة والفضل والأجر والجزاء. النقطة التي لا يجوز تجاوزها ولا إغفالها ولا البدء بقبلها بما بغيرها قبلها، هو الحديث عن ما يجب أن نحمله في صدورنا من مقاصد وأن نستصحبه من نوايا، فإن هذا مطلب عظيم يجب التأكيد عليه والتواصي به. فلئن كان أحدنا ابتغى علما وطلب مسألة وحصل شيئا كثيرا أفاض الله به عليه، فإنه قبل ذلك كله يجدر به أن يتفقد نيته التي بعثته على المجيء، وقصده الذي أخرجه من بيته حتى جاء فجلس، والنية التي احتوشته حتى رضي أن يقعد هذا المقعد ويفرغ نفسه من الشواغل. هذا مطلب تفقد النوايا والبحث عما في القلوب من المقاصد والأمور التي جعلت أحدنا يأتي الليلة هذا المكان ويجلس هذا المجلس وقد عزم أن يستمر أو يتتابع. فيجب تفقد هذا والعناية به. ورحم الله البخاري حين استفتح صحيحه بالحديث العظيم إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، فكانت سنة سلفية ماضية في التذكير بهذا القصد العظيم، وأن يبحث أحدنا فيما احتواه داخل أضلاع صدره من قصد بكل عمل يتوجه إليه. فكلما عظم العمل وارتفعت مكانته وعظم قدره وجب أن يحصل صاحبها من صفاء النية وخلوص المقصد بقدر ذلك العمل عظمة وجلالة ومكانة. دل على ذلك حديث الإمام مسلم في صحيحه رحمه الله لما ذكر عليه الصلاة والسلام أول من تسعر بهم النار، فذكر أنهم ثلاثة أصناف أجارنا الله وإياكم، فذكر منهم القارئ للقرآن والمجاهد والمتصدق بماله. فلما يؤتى بصاحب القرآن ويؤمر بحسابه وعقابه فيقول يا رب قرأت فيك القرآن، فيقال كذبت إنما قرأت ليقال عنك قارئ، ويقال للمجاهد كذبت إنما قاتلت ليقال عنك جريء، ويقال للمتصدق كذبت إنما أنفقت ليقال عنك جواد، فيؤمر بهم فيسحبون على وجوههم في النار. تأملوا معي لفظ الحديث الذي ذكر فيه عليه الصلاة والسلام أن هؤلاء الثلاثة ليسوا من أهل النار فحسب، ولا ممن يدخلونها ويصلون سعيرها فحسب، بل قال هم أول من تسعر بهم النار. فالأولية ها هنا محل توقف ونظر، أن يكونوا من أوائل من يدخل جهنم أجارنا الله وإياكم، ثم جعلهم وقودا لها وحطبا لها فتسعر على أجسادهم نار جهنم. ولو نظرت إلى ما اقترفوه وعظيم ما أتوه فليس بدرجة الفواحش والكبائر والآثام التي ينغمس فيها أربابها. أين أهل الزنا؟ وأين أهل الكبائر؟ أين أرباب الربا؟ وأين أصحاب العقوق؟ وأين أكلة الحرام؟ وأين الظلمة؟ هؤلاء ذكر لهم من عظيم العذاب وأليم العقاب ما كثر في النصوص الشرعية، لكن الذي يستوقفك حقيقة أن يكون هؤلاء الذين وقفوا على ثلاثة من أبواب الخير والعبادة والأجر، لكن المقاصد لما خالفت عظيم العمل ولم يحظ صاحبها بصفاء النية والإخلاص لله لم يكن جزاؤه خسارة الثواب فقط، ولم يكن عقابه الحرمان من الأجر الذي يترتب على ذلك العمل فقط، ولم يكن عقابه أيضا العذاب الذي يعاقب به كل من عصى الله وأتى بابا وأتى مسألة من غير بابها فقط، لكنه ارتقى درجات حتى بلغ أن يكونوا أول من تسعر بهم النار. فالذي يجب على طلبة العلم أن يقفوا مليا أمام مثل هذا الحديث، وأن الذي قرأ القرآن والذي جاهد والذي تصدق وقد أتوا أبوابا عظيمة في الدين، الجهاد وهو ذروة سلام الإسلام، الصدقة التي تطفئ غضب الرب ويربيها الله عز وجل لصاحبها كما يربي أحدكم فلوه ويستظل بظل صدقته يوم القيامة، وقراءة القرآن وما أعد الله لأهله من الدرجات العلى والمكانة الرفيعة والارتقاء في درجات الجنان، ولهم من الفضل والمكانة والأجر ما ليس لغيره من أهل الإسلام. هذه الأبواب العظيمة على شرف مقدارها وعظيم مكانتها لما أتاها أصحابها من غير أبوابها، فطلب العلم ليرتفع على الناس، وقرأ القرآن يفخر به بين الناس، وتصدق لينال ثناء الناس، وجاهد لينال محمدة بين الناس، كل أولئك خسروا أعمالهم فانقلبت سوءا. وشاهدنا من هذا كله أن العمل العظيم كلما ارتفعت مكانته، وأن العبادة كلما ارتقت درجتها في أعمال الإسلام مرتبة عظيمة كان خطر فقدان الإخلاص فيها أعظم. كلما كانت العبادة أعظم مكانة وأشرف منزلة كان ثواب فكان عقاب فقدان الإخلاص فيه أعظم من غيره، لأن العمل كلما عظمت مكانته عظم ثوابه وعظم جزاؤه وتضاعف صاحبه في الأجر والمثوبة عند الله. فإذا ابتغاه من غير طريقه كان كالمستخف بحرمات الله وكالمتساهل بشعائر الله الذي لا يلقي لها بالا، فيأتي بابا عظيما في قراءة القرآن فيجعله لغير الله، ويأتي بابا عظيما كالصدقة فيجعلها لغير الله، ويأتي بابا عظيما كالجهاد فيجعله لغير الله، فكان عقابهم ما مر ذكره في الحديث. وهذا يؤكد علينا أن طلب العلم الذي تضافرت الأدلة على شرفه ومكانته ومنزلته وما أعد الله لأهله أنه يتعين حقيقة على أهله أن يكونوا أعظم الناس تفقدا لنواياهم، وأحظى الناس بتحقيق الإخلاص لله في العمل الذي هم بصدد تحصيله. طلب العلم إذ نتحدث عنه جملة، ونحن نتحدث عن مجلسنا هذا الذي أكرمنا الله بالاجتماع في رحاب بيته الحرام، أحدنا إذ قصد هذا المجلس وأتاه وفرغ نفسه وتهيأ له وعزم على أن يستفيد في كل مجلس يحضر فيه ويحصل فيه فائدة ومسألة، معنى تفقد النوايا وتحصيل الإخلاص أمران اثنان في الجملة. أولهما أن يحظى بتصفية قصده من كل أمر لا يراد به وجه الله، فلا يريد بذلك محمدة ولا ثناء ولا سمعة ولا ليقال عنه طالب علم ولا ليلتقي برفقته فيجلسون هذا المجلس فينظر بعضهم إلى بعض ويحسب في أنظارهم طالب علم يتأبط كتابه ويحضر ويمسك بقلمه ولا يزال حريصا يسأل ويجيب، كل هذا من سمات طلبة العلم، لكن أن يتحول ذلك إلى قصد يجعل صاحبه يحرص على الطلب والإتيان والمجيء والسؤال والجواب من أجل البروز والظهور وذكر ذلك بين الأقران وأن يحمده الناس على ذلك، هذا شيء من فقدان الإخلاص. فأول معنيي تحصيل الإخلاص وتفقد النوايا هو تصفيتها وهو تنقيتها من الشوائب وعدم دخول شيء من الحظوظ الدنيوية، لا رياء ولا سمعة ولا طلب محمدة ولا شهادة ولا شيء من الفضوغ الزائلة التي انتهنها أصحابها لما أهانوا العلم فلم يقصدوه من بابه العظيم. طلب العلم كان ولا يزال شرفا وتاجا على رؤوس أصحابه يقصدونه لارتفاع المكانة والدرجة وما أعد الله لأهله. اطلب العلم خالصا لوجه الله تنل ما رتب الله من الأجر والثواب لأهل العلم، ومما رتبه الله لأهل العلم علو المكانة وشرف الدرجة ورفعة المنزلة في الدنيا قبل الآخرة. أخلص نيتك لله في طلبك لعلم وتحصيلك إياه يرفعك الله نجما في سماء العالمين بين الناس، غير ما يكون لك في الدار الآخرة من الرفعة والدرجة والمكانة العالية. ومهما ابتغيت رفعة بطريق أنت تقصده بقدميك تطلب العلم وتحصل الشهادات وتحفظ المتون ليقال عنك في مجالس طلبة العلم فلان كذا وفلان كذا ويذكرك الناس وتكون معلوما مشهورا بين طلبة العلم وفي أوساطهم، تحرص على إبراز ذاتك وإظهار اسمك في كل محفل ومجلس ومقعد علم لتذكر بين الناس، جرب ما قدر الله لك ذلك، ستكون أخسر الناس بما قصدته من العلو والرفعة والدرجة، فتكون خاسرا منطفئا مخبوءا لا يدري عنك أحد. فالمقصود أن الرفعة التي يطلبها أهل العلم إنما يحصلونها بما يكتبه الله لهم من علو ومكانة ورفعة قدر، لكن أن يقصد صاحب العلم بعلمه رفعة القدر فهذا لم يعد طلب العلم عنده في حق لم يعد تاجا يلبسه فوق رأسه، بل غدا نعالا ينتعله في رجليه أكرمكم الله ليحقق به مآربه ويصل به إلى الدنيء من المطالب والمراتب التي يربأ أهل العلم عن الوقوع في مثلها. أما الأمر الآخر العظيم من الذي نقصده بالإخلاص وتصحيح النوايا وتصفية المقاصد واستحضار هذا المعنى الكبير، فهو أن يستحضر أحدنا في هذا السبيل وهو طلب العلم الفضائل والأجور وما رتب الشرع على مثل هذا العمل من الأجر والثواب والجزاء، هذا جزء مما يقوي المقاصد ويصحح الإخلاص ويحققه في قلوب أصحابه. وهذا يقال في كل عبادة، في الصلاة والصيام وقراءة القرآن والذكر والصدقة، وطلب العلم واحد من هذه الأبواب. مما يفقده كثير من أرباب العمل الصالح مع إخلاصهم وعدم دخول الرياء في أعمالهم، مما يفقدونه أنهم لا يستحضرون كثيرا من مآخذ الثواب والترغيب والجزاء وما ذكر في فضائل العمل الذي هم بصدده. فترى صاحب القرآن مثلا يحفظ القرآن ويحضر الحلقات ويغشى المجالس ويأتي المساجد ويثني ركبتين ويكتب في أرباب القاصدين المساجد والمرابطين في الحلقات ومن شهد المجالس، لكنه مع استمرار من العمل وإدمانه وإلفه ينقلب عنده إلى شيء من العادة، ثم يفقد كثيرا من استحضار ما رتب على ذلك من الثواب والأجر، ينسى أنه يجلس في حلقة من حلق القرآن في بيت من بيوت الله تحفه الملائكة وتنزل السكينة وتغشاه الرحمة ويذكره الله في من عنده. يغفل أيضا أن كل آية جلس يقرأها تسجل له بعدد حروفها حسنات، والحسنة بعشر أمثالها، فلا يحصي كم يقوم من مقعده ذلك وقد جلس نصف ساعة أو ساعة أو أكثر، ليس يحصي كم سجل في صحيفته من الحسنات، ولو قدر أن تكون شيئا محسوسا يجمعه في أكياس لم استطاع حملها بعد الانصراف. قل مثل ذلك في طلب العلم، فما كتب الله لأربابه وما أعده لأصحابه وما رفع له من الدرجة والمكانة العالية الرفيعة، هذا جزء يحتاج طلبة العلم إلى استحضاره. فلربما ارتقى بعضنا في طلب العلم فتجاوز مسألة ذكر فضائل طلب العلم وتحصيله وما أعد جاءت النصوص الشرعية بفضله ومكانته، لكنه يحتاج دوما إلى التذكير والتذاكر وأن يتذكر شرف العلم وفضله ومكانته، لأن ذلك مما يكمل له نيته ويحصل به تمام مقصده، فهو يطرد عنه الملل ويبعد عنه الشيطان ويجدد له النشاط ويبعث عنده تجديد الإخلاص لتحصيل كل فضل من الفضائل. جرب أن تخرج من دارك أو تتجه من مكانك إلى حلقة من حلق العلم، ويقودك ملء شعورك بأنك تشهد مجلسا يرفعك الله به منزلة، وأنك تحضر عملا وتؤدي عبادة هي من أشرف العبادات وأحبها إلى الله، وأنك تغدو في سبيل الله حتى ترجع من طلبك للعلم، وأنك بذلك تنال أجر المجاهدين في سبيل الله بطلبك للعلم وتحصيله، وأنك بذلك أيضا يبلغ الله بك مرتبة عالية ويرتقي بك إلى من أرفع الله درجتهم وأعلى مكانتهم، يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، وتدخل في عداد من فاخر الله بهم في كتابه وأعلى درجتهم وأعلى منزلتهم. هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ ما تستحضر طالب العلم في كل مرة يتوجه فيها إلى مجلس علم، أو يفتح كتابا يقرأه، أو يذاكر مسألة حصلها، أو يحفظ متن يدرسه، كلما استحضر في كل مجلس في كل يوم في كل دخول وخروج، فتستحضر الفضائل تجدد عنده النشاط وارتفعت الهمة وتحقق الإخلاص وابتعد عنه الشيطان وطردت عنه السآمة والملل، ولا يزال متتابعا في الخطى بتوفيق الله حتى يتم الله له ما يريد من قصده في تحصيل العلم وطلبه. ثم حديثنا عن هذا الأمر الكبير طلب العلم وتحصيله يتحقق في مراتب ثلاثة بحسب تحصيل الفائدة التي يحصلها طالب العلم، فأدناها مرتبة أن يحصل طالب العلم بطلبه للعلم خروجه من الجهل وأداءه للعبادة لربه على بصيرة. العبادة التي خلقنا من أجلها معشر العباد، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، خلقنا للعبادة، فوظيفتك في الحياة عبادة الله، تاجرا كن أو طبيبا أو فلاحا أو مزارعا أو رب أسرة، عالما أو جاهلا، أميا أو مثقفا، أيا كنت في الحياة عبد الله، خلقك الله لعبادته، هذه وظيفتك الأساس. يبقى أن تمارس مهنة ما في الحياة ترتزق بها وتكتسب حلالا وتتأكل منها أنت وأولادك، هذه مسألة أخرى. تعيش حياتك على أي نحو تراه ملائما لك وأوفق لظروفك، هذه مسألة ثانوية، لكن ألا نغفل عن القصد الكبير، وهو أنه خلقنا الله لعبادته. فإذا أدى العبد حق العبادة الواجبة عليه لله سبحانه وتعالى فليعيش حياته بعد كما يشاء، لكن العبادة وهي المقصود الأعظم من إيجادنا معشر العباد ومن خلقنا في هذه الحياة إنما يصل إليها العباد عن طريق العلم، فلن يعبد الله إلا بما شرع، ولا يوصل إلى مرضات الله إلا بالطريق الذي سلك لنا سبيله، ولن تفتح جنة أبوابها إلا بالطريق الموصل إليها. فالعبادة صلاة كانت أو صياما أو معاملة، وحياتنا كلها وهي عبادة لا تؤدى إلا على طريق بينة، ولا يؤدى مفهوم العبادة فيها الصحيح إلا عن علم وبصيرة. هذا يؤكد لك شرف العلم الذي نحتاجه. فأدنى درجات العلم في تحصيله هو خروج أحدنا من الجهل، ألا يخطئ في عبادة ربه، ألا ينحرف في مساره الطويل إلى الله عز وجل وهو المقصود بالوصول إلى الجنة، فالانحراف سببه الجهل وعدم الدراية والخطأ في ثنائيات الطريق فينحرف يمنة ويسرى، فيأتي العلم ليحقق لصاحبه البقاء في المسار الصحيح. هذه أدنى درجات العلم من حيث تحصيل الفائدة، ارتفاع الجهل عن صاحبه وعبادته لربه على بصيرة. فإذا ارتقى مرتبة أخرى وصل إلى درجة أرفع من هذه وأشرف، فإنه يحصل من العلم ليس القدر الذي تصح به عبادته فقط، بل يزيد على ذلك من مسائل العلم ما يقربه إلى الله، ما يرقق قلبه، ما يعرفه بربه، ما يزرع الخشية في فؤاده، ما يجعله قريبا من الله مسارعا إلى الخيرات سباقا إلى الصالحات. ثم لا يزال يستقي من مسائل العلم ما هو ليس بحاجة إليه اليوم لكنه قد يحتاج إليه، فإذا احتاج إليه وجد نفسه عالما بالمسألة عارفا بأحكامها، كرجل ما سافر قط فيقول أنا لا أحتاج إلى دراسة أحكام السفر وما يتعلق بالمسافر، وعشت حياتي ولا زلت حبيس البيت، لا أتجاوز باب المسجد والبيت وما بينهما. فمثل هذا إذا أراد أن يتفقه أي يتعلم أحكام المسافر وما يترتب عليه في صيامه وفي صلاته وفي طهوره وما بين ذلك من المسائل والأحكام، فإنه قدر متعلق بما زاد عن حاجته في عبادته لربه، لكنه سيحصل قدرا من المسائل ما تحتاج إليها وجدها حاضرة، فهو أرفع درجة من الجاهل الذي ما فقه ولا تعلم، فإذا وقع في المسألة احتار وبحث وسأل وربما بادر وتجرأ وتسرع فأخطأ في العبادة وأتى بها على غير وجهها. ولا شك أن هذا أرفع درجة من الأول. أما الدرجة الثالثة فطلاب العلم وحملته ورافع رايته ومن ندبوا أنفسهم لطلب العلم وتحصيله، ومن كان سمتهم في هذه الحياة ووظيفتهم وطريقهم الذي اختاروه وسلكوه ويسر الله لهم أسبابه وطلبوا العلم، فلا يعرف إلا بطلب العلم، ولا يصنف إلا في عداد طلاب العلم، ولا يشرف بين الناس إلا أنه طالب علم. فمثل هؤلاء يحملون من مسائل العلم ويتفقهون في الشريعة ويستجمعون من المسائل ما فوق حاجتهم بأضعاف مضاعفة، لكنهم يتفقهون لأمور عدة. أولها شرف العلم في ذاته وما أعد الله لأصحابه، ثانيها أنهم يتعبدون لله عز وجل بهذا العلم، ثالثها أنهم يرغبون بعلمهم هذا الذي يتوسعون في تحصيله أن يكونوا دلال خير وأن يكونوا منارة هدى في الأمة، فيسألهم الناس إذا جهلوا ويهتدون بهم إذا احتاروا ويفزعون بهم عند الظلمات الجهل وعدم الدراية. فكان أرباب العلم لا يزالون نجوم الأمة في سمائها المظلمة، بهم يهتدي الناس في الظلمات وبهم يسيرون بنور العلم ومصابيح الهدى، فهم حملة الهداية، بل يكفيهم شرفا أنهم ورثة الأنبياء وخلفاء الرسالة. هذه الوراثة العظيمة، وراثة النبوة وخلافة الرسل، لا تؤتى بوحي، لأن الوحي انقطع بانقطاع حياة النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه مستمر ما استمر أهل العلم في تحصيل العلم. فإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما وإنما ورثوا العلم، فحملة العلم ورثة الأنبياء، وذاك أسمى المراتب وأشفى المناصب ولا شك. صح في الأثر عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه أتى السوق ذات يوم عشية بعد العصر، فوجدهم يبيعون ويشترون في صخب الأسواق كما هو المعتاد، فندبهم وصاحبهم وقال: أنتم هاهنا تشتغلون في التجارة والصف والبيع والشراء، وميراث النبي صلى الله عليه وسلم وتركته تقسم في مسجد، تقصد المسجد النبوي. فهرع أصحاب السوق وأقفلوا الدكاكين وانطلقوا يحفون الخطى باتجاه المسجد يبحثون عن تركة رسول الله عليه الصلاة والسلام، ولا يدرون أهي آنية أم ملابس أم دنانير أو دراهم، وقد قال لهم إن تركة رسول الله عليه الصلاة والسلام توزع في المسجد. فانطلقوا مسرعين فما رأوا شيئا، وإنما رأوا حلق علم ومجالس قرآن، فاستغربوا وسألوه رضي الله عنه: ما التركة التي قصدت وما نرى شيئا؟ فقال: ها هي تركة رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا العلم الذي ينثر ويدرس ويتحلق أصحابه حول المجالس، هذا هو ميراث محمد صلى الله عليه وسلم. واستشهد رضي الله عنه بالحديث: فإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. وإذا فقهنا أيها الأحبة الكرام أن مراتب العلم حيث تحصيله ثلاثة، فإن درجات العلم الشرعي في الثلاثة المراتب هي أيضا تنقسم إلى درجات بحسب ما يحتاج إليه المسلم وما ينبني في العلم بعضه على بعض. فكلما كان العلم أصلا في بابه كانت الحاجة إليه أعظم، وكلما كانت المسألة تحصل بأدنى سبيل ولا تتجاوز معرفة حكمها بالدليل كانت أقل رتبة من غيرها. أعني بذلك أن أصول مسائل العلم أهم بالتحصيل وأولى بالدراية، لأنها أصول للعلم، بمعنى أن إدراك ما فوقها من مسائل العلم متوقف على تحصيلها، وأن الشرف في الدرجات العالية المرتفعة متوقف على تحصيل المراتب الأولى ولا شك. فمراتب العلم وهي درجات شتى يسبقها الأصول، أصول العلوم الشرعية، لأنها بناء متتابع تبنى عليه فروع الشريعة الباسقة وأغصانها المتناثرة وظلالها الوارثة. وطالب العلم وهو حريص على طلب العلم وتحصيله يجبر به أن يلتفت بعناية إلى هذا المأخذ. أقول هذا الكلام لأننا بصدد الحديث عن العلم الذي اتفقنا على الجلوس له ومدارسة مسائله وأحكامه، وهو علم أصول الفقه، فإنه من أصول العلوم، وهو كاسمه كما تلاحظون أصول الفقه. والمقصود بذلك أن الفقه الذي هو معرفة الحلال والحرام وما أوجب الله تعالى علينا معشر العباد وما حرم وما ندبنا إليه وما كرهه وما أباحه، كل ذلك هو مسائل علم الفقه جملة. فالفقه لأي كتاب تفتحه يبتدئ من الطهارة والصلاة والصيام والزكاة والحج، مرورا بالمعاملات من بيع وشراء ورهن وإجارة وكفالة وحوالة ومساعقات ومزارعة وربا وصرف ونحو ذلك، انتهاء بأحكام الأسرة من نكاح وطلاق ونفقات ورضاع، ثم الجنايات والحدود والقصاص. هذه كلها يدرس فيها الفقيه وطالب العلم في كل باب من الأبواب، الطهارة مثلا ما الذي يجوز فيه وما الذي لا يجوز، ما شروطه، وما التي يصبح العبادة فاسدة ومتى تصح، وما الأركان الواجب تحصيلها، ما الدليل على صحة هذا العمل، ما الدليل على اشتراط هذا الشرط. هذا هو الفقه، ولا شك أنه من أشرف العلوم وأجلها، لأنه يبصرك بما يريد الله منك أيها العبد، وبماذا تعبد الله في كل باب من أبواب الحياة. فإذا كان الفقه بهذه المرتبة العظيمة وأشبه بالخارطة التي تقودك إلى الجنة، وأشبه بالطريق الذي تسلكه حتى تعرف على أي خطوة تضع قدميك في هذه الحياة، هذا الفقه الذي هو خارطة حياة باختصار شديد، خارطة حياة لكل المسلمين. فما تحتاج أي خطوة يخطوها نظرة في الفقه فعرف أين يضع قدميه، لينأى بنفسه عن الحرام ويتجافى عن المكروهات والمحظورات، وليبتعد عن حدود الله خشية غشيانها والوقوع فيها، وليأتي الأمر الذي أحب الله ويسابق إلى الخيرات. هذا الفقه على شرفه وعظيم منزلته ومكانته يحتاج إلى علم يبنى عليه، هو أصول الله، وهو ما اصطلح عليه العلماء بأصول الفقه. إذن أصول الفقه هو العلم الذي يبنى عليه الفقه، إذن هو بوابة وقاعدة وأساس، صاحبها يحصل فيها أصولا وقواعد وأسس يبنى عليها الفقه. فلن يكون الفقيه فقيها ولن يوصف بالفقه حتى يعرف حقيقة أصول هذا العلم وكيف بني. فإذا أتقن الأصول وأسس القواعد فارتفع عنده البناء وحصل مسائل الفقه، صح أن يسمى فقيها. ليس كل من فقه مسألة وتعلمها سمي فقيها، فحتى أقل الناس علما ومن يوصفون بالجهالة وعدم الدراية وأرباب الحرف ومن لا شأن لهم في طلب العلم وتحصيله، هو يعرف أن الوضوء شرط لصحة الصلاة، ويعرف أن الصلاة تفتتح بتكبيرة الإحرام وتنتهي بالتسليم، ويعرف أن كل ركعة في الصلاة فيها ركوع وسجودان، ولم يسمى أحد بذلك فقيها وهو يعرف هذه الأحكام. فمجرد معرفة هذه الأحكام وهي من الفقه لا تجعل صاحبها فقيها، بل أعلى من ذلك درجة، من عرف الحكم وعرف الدليل وصار يربط بين الحكم ودليل، يقول هذا جائز والدليل كذا، ويقول إن مما ينقض الوضوء مس الذكر والدليل كذا، فإذا أجابه المخالف عرف الجواب. هذا الذي شم رائحة الفقه ارتقى قليلا عن مجرد الحكم ومعرفته، فربطه بالدليل وعرف وجه الاستنباط، ثم استدل واستطاع أن يصل إلى كيف دل الحديث أو دلت الآية على أن هذا الحكم واجب أو حرام. هذا هو الفقه الذي حصله صاحبه بناء على معرفة لأصول هذا العلم. وقبل ذكر المسائل التي نحتاج إلى تعريفها في سياق هذا العلم أصول الفقه وكيف يحصله صاحبه، دعونا نضرب أمثلة بما يحصله صاحبه في علم الأصول، وما الذي يتوخاه في دراسته، وما الذي يسير فيه حتى يرتقي إلى أعلى درجاته. علم أصول الفقه أيها الكرام علم يرتكز على شيئين عظيمين، الأول منهما هو البحث في الأدلة الشرعية وتعلمها ومعرفتها ومعرفة أنواعها. ونقصد بالأدلة كل مصدر جعلته الشريعة مكانا لأخذ الدليل منه وبناء الحكم عليه. فنحن معشر المسلمين في عباداتنا ومعاملاتنا لسنا أمة عقلانية ولا تعبد الله عز وجل عن انقطاع وعدم صلة بالشريعة. نحن أمة شرعية نرتبط بدين الله، أمة ربانية، فما أوجبه الله لنا وما حرمه وما شرعه نسير وفقه. حياتنا كلها وليست أبواب العبادات فقط، حياتنا كلها يجب أن تكون وفق هذا المنهاج الكبير، أنه ليس شيء من حياتنا خارج عن ديننا معشر العباد. هذه نظرة أساس نحتاج إلى تأصيلها بوضوح وتقريرها بيقين. نحن لسنا مسلمين في المساجد وفي أركان الإسلام صيام وصلاة وزكاة وحج، ليس هذا فقط، نحن مسلمون حتى في تعاملنا مع زوجاتنا وفي تربيتنا لأولادنا وفي أسواقنا بيعا وشراء وفي تعاملنا مع الخلق أخذا وعطاء. نحن مسلمون يعني أننا أصحاب دين يحكم تصرفاتنا كلها في الحياة بالاستثناء، ليس شيء من حياتنا خارج عن ذلك. تأمل قول الله لنبيه عليه الصلاة والسلام: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. الصلاة والنسك عبادتان جليتان واضحتان، لكن أن يقول ومحياي فتوسع الدائرة وتخرج عن مفهوم العبادة الضيقة التي هي عبادة توجه فيها إلى الله، صلاة أو صيام أو زكاة أو حج. الحياة محياك، نومك في الحياة جزء منه، لبسك للثياب، تناولك للطعام والشراب، زينتك ومظهرك وهيئتك وكل ما تتخذه في حياتك، الساعة التي تلبس والثوب الذي تختار والقماش الذي تنتقي، الحذاء الذي تنتعل أكرمك الله، والدابة التي تركبها، والبيت الذي تسكنه، الأثاث الذي تستعمله، هذا من حياتك. الله يقول ومحياي ومماتي لله. كيف يكون لله؟ لن يكون إلا بأن تنزله وفق شريعة الله. عجيب. وهل في حياتنا في الطعام والشراب واللباس والثياب والأثاث والمراكب وسائر التعاملات، هل لله عز وجل في كل ذلك في حياتنا أحكام تتعلق بنا ويجب أن نوقع حياتنا وخطواتنا في الحياة وفقها؟ الجواب نعم. وهذا مفهومنا أيها المسلمون. عباداتنا أوسع من مفهوم الضيق. دعك من المقولة الرومانية الهالكة لما صاروا يقولون دع ما لله لله ودع ما لقيصر لقيصر، كانوا يعيشون حياتهم على أن العبادة التي تؤديها في الكنيسة اجعلها لله، ودع ما لقيصر لقيصر، حياتك وتجارتك ما ينفذها لك ربك وحاكمك وأميرك وإمامك، هل هي خالصة له أنت تعبده فيها وتتوجه فيها وفق مراده هو؟ ففصلوا شيئين في الحياة، فصلوا العبادة عن سائر مناحي الحياة. هذه جاءت يعني مستمرة من قرون وعاشت عليها أجيال وتربت عليها أمم، فجاء الإسلام فأسس المفهوم المناقض لهذا تماما، فجعل الحياة كلها لله، بل جاء الذم لمن يأخذ هذا، من يتبنى هذا المفهوم في التصام النكد بين ما هو عبادة وما ليس بعبادة. قال الله تعالى ردا على أهل الكتاب أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض. إذن هو سمت لليهود والنصارى، وعاشوا حياتهم بعد التحريف للكتاب المقدس على هذه الازدواجية المقيتة، يعبد الله في الكنيسة من أحسن ما يكون، فإذا جاء يوم الأحد توجه إلى الكنيسة وأدى الصلوات وقرأ الأذكار والدعوات وخرج، ثم يزني ويسرق سائر الأسبوع ويأكل الربا ويواقع المحرمات، هو عابد صالح من العباد الصالحين، قال معك الكنيسة كل أحد. هذا اتصام نكد يأباه الإسلام وازدواجية فاسدة. فليس العبد في الإسلام عبد إذا أتى المسجد وصلى ثم هو يأكل الربا ويظلم الناس ويخشى الحرام، هذه ليست عبودية صادقة. هذا من مفهوم الضيق للحياة، أن تظن أن العبادة هي ما تؤدى بين جدران المسجد، فإذا خرجت انقطع مفهومها عنك. ولذلك أيضا لما جاء أهل النفاق واستمرت معهم هذه النظرية الفاسدة واستمروا عليها، جاء الذم أيضا لهؤلاء. يقول الله تعالى إن الذين ارتدوا على أدبارهم من بعد ما تبين لهم الهدى الشيطان سول لهم وأملى لهم. رأيت هذا الوصف القبيح، ارتداد على الأدبار واتباع ما سول الشيطان، ما الذي أتوا؟ ذلك بأنهم قالوا للذين كرهوا ما نزل الله سنطيعكم في بعض الأمر. فمفهوم أن تأخذ من الدين بعض وتترك بعضا آخر، هذا مفهوم فاسد عاشه أهل النفاق فجاء الذم والوعيد، وعاشه أهل الكتاب فجاء الذم والوعيد. قال ذلك بأنهم قالوا للذين كرهوا ما نزل الله سنطيعكم في بعض الأمر والله يعلم إسرارهم فكيف إذا توفتهم الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم. ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله، إذن هذا مسلك يسخطه الله جل جلاله. ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه فأحبط أعمالهم. فيربأ المسلم أن يعيش حياته مبنية على هذا المعتقد الفاسد، أن جزءا من حياته يكون لله، يصلي ويصوم ويزكي ويحج، ثم في التجارة بيعا وشراء. يقول يا أخي أجعلتم للدين في كل مسألة في الحياة حكم؟ الجواب نعم، لأننا أمة مسلمة وشعارنا قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. بل قال أهل التفسير ليس العجيب أن تكون الحياة لله، إنما العجب أن يكون الممات وهو ممات أن يكون لله. الممات الذي مفارقة الحياة وسكون الجسد وانتهاء الرصيد من العمل أن يكون أيضا لله. هذا هو المفهوم العجيب، بمعنى أنك وأنت عبد صدقني لا تملك لنفسك شيئا ولا تستقل في حياتك بقرار بمنأى عن شريعة الله ودين الله. نحن مسلمون ويجب أن نعيش هذا المفهوم بتقرير واضح بين لا لبس فيه ولا غبش. ولهذا فمن جميل قول الشافعي رحمه الله في صدر كتاب الرسالة يقول رحمه الله: وليس تنزل بأحد من أهل دين الله نازلة إلا وفي كتاب الله الدلالة على سبيل الهدى فيها. يقول: وليس تنزل بأحد من أهل دين الله نازلة إلا وفي كتاب الله الدلالة على سبيل الهدى فيها. بمعنى أنه مهما عاش العبد في أي زمان ومكان، وما تقلبت ظروف الحياة واستجدت النوازل وأتى الناس من الحياة أبوابا ما كان لأسلافهم عهد بها، لا تظن أنك خرجت عن نطاق الشريعة وأنك تجاوزت حدود الزمان والمكان، وأن القرآن الذي نزل قبل 14 قرنا ليس يغنيك اليوم، وأن السنة المحمدية بميراثها الضخم لا تفي بحاجات الناس اليوم. أبدا، في الشريعة كليات وأصول وقواعد مضطردة تفي بحاجات الناس في كل زمان ومكان. نعود إلى مفهومنا الأساس. فإذا كانت حياتنا كلها يجب أن تكون مبنية على مرضات الله وفق شريعة الله ومراد الله عز وجل، فإن هنا ينبع أصل كبير عظيم، وهو كيف يستقي المسلم أن تكون حياته بهذا الإطار الكبير غير خارجة في جزء من جزئياتها، لا صغيرة ولا كبيرة، غير خارجة عن نطاق الشريعة الضخم. والجواب أن علما كأصول الفقه يؤصل لصاحبه إذا ما أحسن تحصيله وأتقن أداءه يؤسس عنده هذا الأمر الكبير الذي هو بأمس الحاجة إليه. كيف؟ من طريق مدارسة أمرين، أحدهما الأدلة الشرعية كما قلت، وهذا أحد جانبي وأحد ركني وأحد محوري علم أصول الفقه، الأدلة الشرعية. فيعلمك هذا العلم وتدرس فيه بوضوح الأدلة التي جعلتها الشريعة مصدرا في استقاء الأحكام منها. فيعلمك الأصول، أن القرآن مصدر تشريع، وأن السنة دليل، وأن إجماع الأمة دليل، وأن القياس الصحيح بشروطه دليل، وأن قول الصحابي الذي لا يخالف مثله في مسائل المجتهد فيها دليل، وربما استطردوا فقالوا شرع من قبلنا وسد الذرائع والمصالح المرسلة وأشبه ذلك. فهذا هو الركن الأول من ركني علم الأصول، وهو الأدلة الشرعية. فيتعلم فيه الطالب كل مكان وكل مصدر جعلته الشريعة مصدرا لبناء الأحكام دليلا يستدل به. ولا شك أن هذا من تأصيل العلم في مكانه الأعظم، أن تعرف أدلة الشريعة أين هي. وإذا ما أردت أن تبحث عن حكم فإنك تقلب جنبات هذه الأدلة تبحث عن مراده، لعلك تجد الدليل في القرآن أو في السنة أو في غيرهما من الأدلة. أما المحور الثاني والشطر الآخر والصلب الآخر لعلم أصول الفقه فهو طريقة الاستدلال، أوجه الاستنباط، دلالات الألفاظ، عبر بما شئت. فهذه الأدلة تجد في داخلها الدليل، فأن تنتزع الحكم من ذلك الدليل يحتاج إلى أمر آخر تتعلمه، كيف يدل الدليل على وجوب ذا أو حرمة ذا أو مشروعية هذا أو عدم مشروعيته. وهنا يأتي دور هذا العلم ليعلمك الملكة والآلة والقواعد والطرق التي من خلالها تقف أمام الآية فتقول: أنا أفهم منها أن الله يأمرنا بكذا وينهانا عن كذا. وتقف أمام الحديث فتقول: المراد من الحديث قوله صلى الله عليه وسلم كذا، فهو يأمر بكذا وينهى عن كذا. وبالتالي تستطيع من خلال القواعد التي تعلمت وأنت تطبقها على النصوص والأدلة تستطيع الوصول إلى الحكم المراد، فتقول: دل الحديث على الإباحة أو على الحرمة أو على الجواز أو عدم الجواز. هذه المسألة فيما أقصد من العناية باستنباط الأحكام من الدليل، هذا مشوار طويل، وهو صنعة الفقيه. حاجة الفقيه بالدرجة الأولى أن يكون صاحب صنعة يستطيع معها التعامل مع النصوص الشرعية. التعامل مع النصوص الشرعية باب جلي، باب شريف، باب ضخم، باب خطر، باب حذر، لأنك تتعامل مع كلام الله وكلام رسوله عليه الصلاة والسلام، ثم تزعم أنك تفهم مراده ومراد رسوله عليه الصلاة والسلام، ثم تقول: حكم الله كذا وحكم رسوله صلى الله عليه وسلم كذا. هذا باب خطير يحمل صاحبه على الاحتراس والاستعداد الكافي والتهيب التام وأخذ العدة الكافية لأن يبلغ هذا المبلغ الكبير. ومن هنا تبرز جلالة علم كأصول الفقه، لأنه يسلف صاحبه ويهيئه ويعده ليقف أمام كلام الله وكلام رسوله عليه الصلاة والسلام، فيقول للأمة: حكم الله كذا وحكم رسوله كذا. هي جرأة، وإن لم يبلغ صاحبها مبلغها بحق واقتدار فهو من الكبائر في أبواب الشريعة، القول على الله بغير علم من الكبائر. قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. يقول ابن القيم رتبت الآية الكبائر بحسب عظمها وكبرها بدءا من الأصغر فالأكبر، وفهم منها رحمه الله أن القول على الله بغير علم أشد حرمة من الشرك بالله. يقول لأن الشرك ما وقع فيه أربابه إلا من القول على الله بغير علم، قالوا الله ثالث ثلاثة فأشركوا، قالوا لله ولد فأشركوا، قالوا الله عز وجل كذا فأشركوا. يقول ما وقع أرباب الشرك في الشرك إلا من بوابة القول على الله بغير علم، فعد القول على الله بغير علم أكبر الكبائر في الشريعة على الإطلاق، لأنه رأس الكفر وأساسه، ولأنه مدخله وبوابته الذي دخل منه أرباب الكفر على الكفر عياذا بالله. فالمقصود يا كرام أن وقوف المجتهد، وقوف الفقيه وطالب العلم أمام الدليل الشرعي ينتزع منه الحكم فيقول هذا حلال وهذا حرام، هذه مرتبة شريفة. فعلم أصول الفقه هو الذي يسلط صاحبه ويعده. أريد فقط يا إخوة أن نتبين أننا أمام علم كبير عظيم، ندب علماؤنا الأبرار رحمة الله عليهم، ندبوا أعمارهم وسخروا حياتهم في إرساء قواعد هذا العلم وتدوين مؤلفاته وتقريبه للناس وتعليم الناس كيف يتفقهون في شريعة الله وكيف يستنبطون. فرق يا كرام، فرق كبير كما بين السماء والأرض، بين أن تطلب المسائل وتتعلم الأحكام مباشرة فتعرف ما الذي يجوز وما الذي لا يجوز وتنصرف، تعود من مجلس قضيت فيه ساعة أو نحوها وقد تعلمت مسألتين ثلاثا خمسا عشرا أكثر أو أقل، فتعود وأنت شاعر أنك تعلمت مسألة. فرق بين هذا وبين أن لا تتعلم المسألة ولا تصل إلى الحكم، لكنك تتعلم الآلة التي توصلك إلى الحكم والطريقة التي تستنبط منها الحكم والطريق الذي تسلكه لتكون ممن يأخذ الحكم مباشرة من الدليل أو يفهمه من الدليل أو يتعامل معه تعامل العلماء المجتهدين. فرق كبير. ومن ذلك أصبح هذا العلم بعيدا عن أيدي كثير من طلبة العلم، أنهم لا يلتمسون فيه ثمرة قريبة ولا يرون فيه ثمرة عاجلة فيستبطئون ذلك ويستأخرون الطريق فيلتمسون الطريق الأقرب، لكنه ولا شك الأكثر تفويتا لما هم بحاجة إلى ما هو أعظم وأجل. لأنه يمكن أن تقول كالتالي: من حفظ فقها، من تعلم الفقه، يا أخي بل من حفظ كتابا من كتب الفقه، هب أنه حفظ أكبر كتب الفقه، حفظ المغني لابن قدامة واستظهر وصار يقرأه كالفاتحة، ثم ماذا؟ هل تعده فقيها من فقهاء الأمة؟ هو أبدا أمام أصغر نازلة من النوازل المعاصرة التي تمر بالناس اليوم في المسائل الطبية والعمليات الجراحية أو الاقتصادية والمعاملات المالية وما جد في حياة الناس والمسائل السياسية، هو واقف عاجز تماما لأنه لم يملك من الأصول والآلة التي تعينه على تصور المسألة وتكييفها والحكم عليها. فتبين لك أن الفقيه حقا هو من أتقن هذا العلم وحصله، ثم إذا استزاد من المسائل والفروع تمكنت عنده الآلة. لكن طلب العلم بمعزل، طلب الفقه بمعزل عن الأصول لا ينشئ فقيها، ينشئ حافظ مسائل، نعم ينشئ حافظ متون، ينشئ حافظ فقه، لكنه ليس الفقيه الذي يكون في الأمة ركنا شديدا تأوي إليه في النوازل والمستجدات المعاصرة، وليس هو الذي تحتاج الأمة إذا ما اجتمعت واتفقت واجتمع فقهاؤها يناقشوا مسألة من النوازل ليعرفوا حكم الله تعالى فيها وما الذي يفتون به الأمة الإتيان أو الترك بالاقتراب أو بالابتعاد. فعادت المسألة إلى بيان أصل كبير، أن علما كأصول الفقه يحتاجه الناس لأنه دليل وأدلة وأنت تعرف طريقة الاستنباط من حكم، فينشئ عندك فقيها إذا مارس هذا العلم وحصله وأتقنه ثم استمر يتتابع في تنمية هذه الملكة واستخدامها عاد فقيها فيما بعد، هو الذي تحتاج الأمة في النوازل والمستجدات. حتى تقف على طرف من أمثلة ذلك، والأمثلة كثيرة، إن فقهاء الشريعة ناقشوا كثيرا من المسائل واختلفوا في كثير من الأحكام، وما أسباب اختلافهم إلا عائدة إلى هذا العلم بأصوله الكثيرة. يعني دعنا نضرب مثلا عمليا لما يستعمله الناس اليوم في أشهر المسائل: أكل لحم الإبل هل ينقض الوضوء أو لا ينقضه؟ من لم يتفقه ويؤصل هذا العلم بأصوله غاية ما يعلمه ما تعلمه في المدرسة أو ما نشأ عليه في الأسرة أو ما يتعامل به المجتمع أو المذهب الفقهي السائد في البلد. فإن كان حنبليا قالوا أكل لحم الإبل ينقض الوضوء، فإذا أكله توضأ وصل، وإذا ارتقى درجة حفظ الحديث الوارد في هذا، وهو أنه لما سئل عليه الصلاة والسلام عن أكل لحم الإبل أن ينقض الوضوء قال نعم، فلما سئل عن غنم قال توضأ إن شئتم، فقال فرق عليه الصلاة والسلام بين الإبل والغنم فخير في الغنم وأوجب في الإبل، فدل على أنه ينقض الوضوء. هذا حد وقف عنده. وغير الحنابلة ممن تفقه في مذهب من المذاهب أو درس المسألة يقول لا، لا ينقض الوضوء لعموم قوله صلى الله عليه وسلم في حديث جابر كان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مست النار. من درس هذا العلم وأتقن القواعد يأتي ويتأمل بطريقة مختلفة عما يقرر هكذا سطحيا وجردا ومجرد استئناس ومعرفة للدليل، فسيقول أمامي حديثان، أحدهما يقول فيه جابر رضي الله عنه والحديث الصحيح كان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مست النار، يعني أي لحم طبخ على النار فكان آخر الأمرين الذي حفظه الصحابة عنه صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء منه، ولحم الإبل داخل فيه أو غير داخل، لأن صيغة عموم ترك الوضوء مما، وهذه إحدى صيغ العموم عند الأصوليين، أي من كل شيء مسته النار ويدخل فيه لحم الإبل لأنه عام. فما الذي سأعمله مع الحديث الآخر الذي أوجب فيه صلى الله عليه وسلم الوضوء من لحم الإبل؟ فيكون الجواب أن الوضوء من لحم الإبل خاص، نص خاص ذكر فيه لحم الإبل وأمر بالوضوء منه، وحديث جابر في ظاهره المعارضة وأنه يعارضه، فتحمل العموم على الخصوص وتقول سنخصص العموم مما مست النار إلا لحم الإبل، مما مست النار إلا لحم الإبل. لما؟ لأن الإبل جاء فيه دليل خاص فاستثنيناه من ذلك العموم. هذه الطريقة التي اختصرت فيها الكلام في جملتين هي أكثر من باب في الأصول، باب العموم لتعرف الصيغ والأدلة وماذا تدل عليه، وباب الخصوص وتعرف صيغه والموقف منه، ثم باب التعارض والجمع بين الأدلة وكيف تعمل بين نص عام وآخر خاص وما المخرج منهما، وأن تجمع بين الدليلين هو أولى عند أهل العلم من أن تأخذ بأحدهما وتترك الآخر. فمن أخذ بحديث جابر ترك الوضوء مما مست النار كان بذلك تاركا لحديث الأمر بنقض الوضوء من لحم الإبل أو بالتوضؤ من أكل لحم الإبل. الجمع بينهما يقتضي أن تتوضأ من لحم الإبل وألا تتوضأ من لحم الغنم والدجاج والبقر وسائر ما مسته النار، وأنت بهكذا جمعت بين الدليلين. هذا مثال يسير جدا لتقف على نمط من أنماط التعامل الذي يمارسه الأصولي في التعامل مع الدليل والنظر وهو يتفقه. هذا ولا شك يعطيك لذة وأنت تدرس مسائل العلم، ويعطيك حلاوة وتشعر أنك تجاوزت مرحلة استقاء الحكم من المفتي، يا شيخ ما حكم كذا، جائز غير جائز، الدليل كذا، أخذته وانصرف، وشعرت أنك بذلك في عداد العوام، ما فقهت المسألة لكنك محتاج إلى حكم، فسألت فأفتيت فعملت. لكن أن تعلو على ذلك درجة فتعرف مصدر الحكم ودليله والموقف من الدليل المعارض هذه درجة أعلى. أضرب لكم مثالا آخر، يرى جمهور العلماء تحريم الرجوع في الهبة، إذا وهب الواهب هبة أو أهدى هدية حرم عليه الرجوع فيها، لقوله صلى الله عليه وسلم ليس لنا مثل السوء، العائد في هبته كالعائد في قيئه، في اللفظ الآخر كالكلب يقيء ثم يعود في قيئه. هذا التشبيه القبيح الذي شبه فيه النبي صلى الله عليه وسلم العائد في هبة، أن تعطي إنسانا هدية عطرا أو قلما ثم تعود وتطلب منه إرجاع ما وهبته إياه، قال عليه الصلاة والسلام ليس لنا مثل السوء، العائد في هبته كالعائد في قيئه، كمن تقي أكرمكم الله ثم أكل قيئه مرة أخرى. هذا التشبيه البشع القبيح الذي تنفر منه النفوس استدل منه العلماء على تحريم الرجوع في الهبة، ودليل التحريم عندهم هذا التشبيه القبيح المنفر الذي أراد به صلى الله عليه وسلم أن لا يقرب أحدنا مثل هذا الصنيع، بل شبهه في اللفظ الآخر قال كالكلب يقيء ثم يعود في قيئه. فيما ذهب الشافعي رحمه الله فيما نقل عنه إلى أن الرجوع في الهبة غير محرم، وغاية ما فيه الكراهة لكنه ليس محرما، ودليله الحديث ذاته، يقول أما رأيت إلى الحديث ما حرم النبي صلى الله عليه وسلم الفعل، إنما شبهه بالكلب. والتشبيه يقتضي مساواة المشبه بالمشبه به، أفيحرم على الكلب أن يأكل قيئه؟ لا، ما يحرم. فكذلك من صنع مثله، غير أنه فعل دنيء تنفر منه النفوس ويستقبح، فإذا فعله الإنسان ما حرم، لكنه دناءة أخلاق، وهو نوع من الانحطاط في التعامل لأباه كرام النفوس وأصحاب الشيم. هذا المسلك الذي رأيت هو نموذج من عشرات ومئات النماذج في تراثنا الفقهي الضخم الذي كان يمارس فيه الفقهاء الفقه على حقيقته وأصوله بالتعامل مع أوجه الاستنباط وطرق الدلالات. أقول هذا ميدان رحب كبير يتعلمه طالب العلم في رحاب مدارس الأصول وكتب الأصول وعلم أصول الفقه، فهو يتعلم كيف يتعامل مع الدليل، وكيف يتعامل إذا تعارضت أمامه الأدلة، كيف يجمع بين الدليلين، وكيف يخلص من إشكال واجهه أمامه إلى سائر ما يتعامل معه من أدلة في مختلف المواقف مختلف الأحكام. جزء كبير من خلاف الفقهاء في المذاهب الأربعة وغيرها يعود إلى هذا الباب الكبير من أبواب دلالات الألفاظ وكيفية استنباط الأحكام من الأدلة، لأن مسار الفقه عليه ومداره عليه وريحاه تدور عليه ومحوره يقوم عليه. الدليل ربما كان واحدا بين الفقهاء واختلفوا في الاستنباط واختلفوا في الموقف من الدليل وتعاملوا معه بأكثر من طريقة، فقائل بالجواز وآخر بالمنع. من أين جاء هذا؟ جاء من خلال هذا العلم الكبير طرق الاستنباط الذي يتعلمه الفقيه من أصول الفقه. أعود فأقول هذا التمثيل اليسير الموجز وهذا ضرب المثال العجل أردت منه فقط أن نقف على نموذج ومثال يكشف لنا عن دور مثل هذا العلم وهو الأصول في تنمية الملكة وفي النظر إلى ما يحتاج إليه الفقيه وهو يتعامل مع الأدلة. وقبل ذلك وكله أن يتصور ويتحقق من شرف المكانة الذي تبوأها. الله يا إخوة، لو لم يكن في علم كأصول الفقه شرف إلا أن يبلغ بصاحبه أن يكون من أفهم الناس بمراد الله ومراد رسوله صلى الله عليه وسلم فكفى به شرفا. هذا العلم هو الذي يأخذ بيديه إلى فهم النصوص وإلى تقليبها على كل الأوجه المرادة ومعرفة الأحكام وطرق الاستنباط، لأن أهل هذا العلم أعني الأصوليين قد أبحروا في دلالات الألفاظ فصاروا يتعاملون مع الأمر وعلى ماذا يدل. فالأمر إذا جاء عقب استئذان فما دلالته، وعقب أمر فما دلالته، وإذا عقب نهيا فما دلالته، وإذا جاء في غير ذلك ما دلالته، وهل يراد بالأمر غير الطلب. ثم تجاوزوا هذا إلى السياق بجملته، الكلمة في الجملة والجملة في السياق، بل إلى أبعد من هذا إلى الحرف، الحرف في الكلمة وعلى ماذا يدل. هذا الإبحار العميق في دلالات النصوص الشرعية هو الحقيقة جزء من تعظيم علمائنا لنصوص الشريعة، التعظيم الذي يتعامل فيه مع النص بملء حواسه سمعا وبصرا وذوقا وحسا، أنه يتعامل مع كلام الحكيم الخبير، مع نص وصفه الله جل جلاله بأنه فصلت آياته ثم أحكمت، مفصل ومحكم وحكيم وخبير، تتعامل مع نص مقدس نزل من فوق سبع سماوات، كيف تتعامل معه؟ فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. اختلف الفقهاء في دلالة الباء في قوله وامسحوا برؤوسكم، هل الباء للإلصاق أو للتبعيض؟ وهل يكفي في مسح الرأس في الوضوء مسح بعضه أم لا بد من مسحه كله؟ أرأيت إلى الدقة وإلى الجزئيات اليسيرة التي تبلغ بصاحبه دقة النظر إلى معنى الحرف في الكلمة، وأنه يوسعه بحثا وتفتح الصفحات في كتب الفقهاء يناقشون هذا الباء على ماذا يدل. من تناقش في دلالة حرف فما ظنك بموقفه من دلالة الكلمة من دلالة الجملة؟ لا شك أن علما كالأصول يندب طالب العلم فيه نفسه لتحصيله، والله يبلغ به مع الأيام مبلغا عظيما فيه امتلاك لشعور العظمة أمام النص الشرعي، وأنك تتعامل مع نص لا ككلام البشر، وأنك تحترمه وتقدسه وتهابه ثم تقلبه على كل الأوجه، فيستنبطون من النص دلالة منطوق ودلالة مفهوم، موافق ومخالف، أولى ومساوي. يا أخي ما جعلوا مدخلا للنص إلا وتعاملوا معه، يستدلون به من كل الوجوه، من يمينه وعن شماله ومن فوق ومن تحت، وما يدل عليه صراحة، وما يدل بالمضمون، وما يدل بالمخالف، وماذا لو لم يذكر في النص، فماذا كانت الدلالة، وإذا أشار أو أومأ إلى علة فما المقصود منها، وكيف نستفيد منها. كل ذلك هو في ثنايا العلم الكبير البحر المتلاطم لأمواجه، علم أصول الفقه. ما أردت إلا أن نتصور طرفا من سعة هذا العلم وجلالة قدره. لازلت أقول لو لم يكن فيه من الشرف إلا أن يبلغ بصاحبه الفهم لمراد الله ومراد رسوله صلى الله عليه وسلم، والله لكف به شرفا أن تعيش بين الأنام وأن تمشي بينهم وأن تتنقل بينهم عبدا فهم عن الله مراده وفهم مراد نبيه صلى الله عليه وسلم. فأخبرني بالله من أشرف منك عند الله، ومن أعلى منزلة منك عند الله، ومن أقرب منك إلى الله وقد فهم المراد وعرف المقصود وعرف ما الذي يريده ربه منه وما الذي لا يريده. ثم هو بعد ذلك يدل الناس ويعلمهم الأحكام ويفتيهم إذا سألوا ويدلهم إذا احتاجوا إلى المعرفة. هذا شرف كبير ما يتبوأه إلا من رقى الله عز وجل بمرتبتهم من فقهاء الأمة وعلمائها. أخيرا أحبتي الكرام، سأختم بذكر ما المسلك الذي سنتبعه في لقاءاتنا المقبلة، وقد يعني ألقيت إضاءة وإلماحة سريعة على تصور يعني مجمل هذا العلم ومعالمه. اللقاء المقبل بعون الله تعالى سنجعله في تفصيل جزئيات هذا العلم وتفصيل أحكامه بتصور أكثر شمولا يتناول فيه هذا العلم ومباحثه ومسائله مع ضرب المثال، ليس لتعلم المسائل والأبواب والقواعد، لا، لكنه للتعريف. لازلنا في مرحلة التعريف بالعلم وتطرق إلى معرفة موقعه أيضا بين العلوم الشرعية ومرتبته، وما حاجة طالب العلم إليه وما الذي سيفيده منه. سنتناول أيضا في درسنا المقبل إن أحيانا الله تعالى وإياكم على خير وعافية، نتناول المراحل التي نشأ بها علم الأصول وكيف ارتقى، كيف كانوا الصحابة يعيشون هذا العلم وكيف كانوا يطبقونه، ثم ما الذي حصل بعدهم، كيف أصبح علما مستقلا، كيف صنفت فيه الكتب، المراحل حتى عصرنا هذا، أين وقع علم الأصول بين علوم الشريعة، ما موقعه بين طلبة العلم، أي اهتمام يحظى به هذا العلم اليوم في أوساط طلاب العلم. هذا كله سيكون في لقائنا المقبل بإذن الله تعالى. سأل كثير من الإخوة الحريصين عن الكتاب الذي سيدرس وعن الطريقة التي سنسلكها، وإيضاحا لهذا علي أن أقول إن الأسابيع المقبلة الثلاثة أو الأربعة القادمة بعون الله فيما يفصل بيننا وبين اختبارات الفصل الدراسي الأول الذي سيبتدئ على الأقل لطلاب الجامعة في العشرة الأيام الأخيرة من صفر تقريبا، نحن نتكلم على قرابة ثلاثة أسابيع. هذه إلى حين موعد الاختبارات سنجعلها لهذه المقدمات الممهدات على غرار لقاء الليلة، شيء من التعريف والتفصيل، مراحل هذا العلم، طرق تحصيله، منهجيته وآليته، بحيث لا نشرع في كتاب إلا وقد تكون عند أحدنا المدخل الكافي الذي يعينه على دراسة هذا العلم والخوض في مسائله مباشرة. فيما بعد ذلك إن أحيانا الله وابتدأنا مع مطلع الفصل الدراسي الثاني، ليكون الناس قد عاد المسافر من سفره والمؤجز من إجازته وانتظمت الأمور وعاد الناس إلى رحالهم سالمين، نستأنف إن شاء الله تعالى درس الكتب التي وضعت لتدريس هذا العلم لندخل مباشرة في مدارسة مسائله. وإلى ذلك الوقت سنمر من خلال اللقاءات المقبلة لنقرر كتابا ملائما لهذا، لكن الفكرة في الجملة متوجهة إلى أن نختار من بعض الكتب القصيرة في موضوعها المحدودة في حجمها الذي يسعنا الانتهاء منه في لقاءات محددة، فلعلنا نختار بعض المتون ونقول مسبقا قبل البدء فإننا سنبدأ في الكتاب الفلاني الذي سيحتاج منا إن شاء الله تعالى سبعة أسابيع لا أكثر، فنكون متفقين من البدء أننا سنبدأ بكتاب نحتاج فيه خمسة لقاءات أو سبعة أو عشرة، ونكون فهم من البداية أن هذا الكتاب سيقسم على عشرة مجالس، أولها اليوم وآخرها بعد شهرين ونصف إن شاء الله، فيتبين لأحدنا أن هذا الدرس محدود سينتهي، فإذا فرغنا شرعنا في شيء آخر على المنوال ذاته. أرجو إن يسر الله عز وجل وأتم علينا توفيقه وفضله ونعمته أن نكون خلال الفصل الثاني قد أنهينا أكثر من كتاب على طريقة الدروس المتتابعة المعلومة سلفا حجم كل كتاب وعدد المجالس المخصصة له فمن يسر الله له حضور جميعها فخير وبركة، ومن لم يسعه الوقت وحالت بينه وبينهم ضيوف فقد حضر درسا وفاته الآخر، هو خير من يحضر جزءا من درس ويفوته بعض، وخير من أن نستمر في كتب طوال تنقضي الشهور والأيام والسنوات ولا يتم الكتاب إلا بعد مجالس طويلة، فيحيى من حيا ويموت من مات، ويدرك البعض ما أدرك ويفوت ما فات. لكن هذا الإيجاز أراه أوفق، ثم من يسر الله استمرت المسائل على خير. لعلنا نشرع في مسلك آخر بطرق تعاطي هذا العلم فيه تبويب غير الذي درج عليه الأصوليون في الكتب والتصنيف. اللقاء المقبل إن شاء الله سنستأنفه بعد صلاة العشاء، سيستغرق اللقاء ساعة، أجتهد ألا أتجاوزها، من 7:30 إذا انتهت الصلاة إلى 8:30 إن شاء الله. نخصص بعدها نصف ساعة للأسئلة إن وجد وللنقاش إذا كان هناك شيء من ذلك، بحيث ننتهي بعون الله تعالى 9:00 أو قبيلها كما هو الحال الليلة، يعود أحدنا إلى منزله يدرك عشاءه وأسرته من غير ضغط ولا شيء يلوم به نفسه على جلوس مجلس كهذا ثرثر فيه الأستاذ كثيرا وما فهم إلا قليلا. أسأل الله لي ولكم التوفيق والسداد. هذا يسأل يقول: وكتاب السيرة الذي هو في درس الخميس. هذا أيضا سيستأنف إن شاء الله مع مطلع الفصل الثاني، وسنستغرق الأسابيع المقبلة في مقدمات حول أهمية دراسة سيرة المصطفى عليه الصلاة والسلام ومعالمها وأهميتها في حياة المسلم وكيف يتعاطاها وأثار ذلك وثماره. أسأل الله لي ولكم علما نافعا وعملا صالحا يقربنا إليه، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.